أعربت شعوب العالم التقدمية عن أسمى الاحترامات لرئيس العظيم كيم إل سونغ بمناسبة ذكرى 23 لوفاته. شكلت اللجنة الدولية لذكريات عن رئيس العظيم كيم إل سونغ في التحالف الدولي لجمعيات مناطق أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى لدراسة فكرة جوتشي وسياسة سونغون، واللجان الوطنية لذكريات عنه في البلدان والمناطق الكثيرة بالعالم مثل نيجيريا وباكستان وصربيا. وأثنت وسائل الإعلام والصحافة الأجنبية ثناء عاليا على الرئيس العظيم باعتباره رائدا لعصر الاستقلالية وقائدا لامعا فولاذي الإرادة وداعم الظفر واستراتيجيا عسكريا بارزا وعملاقا في القيادة وسياسيا قديما عالميا ومجسدا للمحبة للإنسان. هذا وأرسل كل من ملك مملكة كمبوديا وملكتها الكبيرة سلة زهور الكبيرة إلى سفارة بلادنا، وزارت وفود الأحزاب والحكومات والوزارات والمنظمات والمؤسسات والأجهزة الإقليمية وشخصيات في مختلف البلدان معتمديات بلادنا لدى البلدان المعنية. وجرت فعاليات وضع سلة زهور أمام صورة رئيس الأب الباسم في منظمة تضامن الشعوب الأفرو-آسيوية والأمريكية اللاتينية، وحفلة زيارة دافئة زهرة كيم إل سونغ في غينيا وإندونيسيا، وكذلك أقيمت الفعاليات السياسية والثقافية في أنحاء العالم مئات مرات. هذا وأن الندوة الإنترنتية لمنطقة أفريقيا والتي جرت تحت موضوع الشمس الخالدة بحضور شخصيات وأفراد اللجنة التحضيرية الدولية واللجان التحضيرية الوطنية والإقليمية لمؤتمر الثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017 والأحزاب والمنظمات ومنظمات دراسة فكرة جوتشي في بلدان أفريقيا، قد زادت من حرور الثناء والاحترام لرئيس العظيم في المجتمع الدولي.